بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا وليربط على قلوبكم ويثبت

وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه خيرا أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أساطير ويجعل الخبيث بعضه الفرقان يوم التقى الجمعان شيء قدير إذ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع فشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان وإلى الله ترجع الأمور يا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلم تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ من خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وأهلكم

أيديكم والله غفور رحيم. والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لهم مغفرة ورزق كريم والذين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم